الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله في الجواب عن استدلالات من أجازوا السماع المحرم من الكلام المنكر الباطل في التشبيب ووصف العشق والهوى ومحاسن الجسم مع استعمال الآلات، بعد أن أجاب على عامة أدلتهم قال: الذي يفصل النزاع في حكم هذه المسألة، مسألة جواز الموسيقى والغناء والإنشاد، ثلاث قواعد من أهم قواعد الإيمان والسلوك، فمن لم يبني عليها فبناؤه على شفا جرف هار. القاعدة الأولى أن الذوق والحال والوجد هل هو حاكم أو محكوم عليه، فيحكم عليه بحاكم آخر ويتحاكم إليه. هذا منشأ ضلال من ضل من المفسدين لطريقة القوم الصحيحة. طريقة القوم الصحيحة طريقة الزهاد والعباد والصادقين في طريق السلوك، إصلاح النفس وتهذيبها وتزكيتها. الشيخ حمد الفقي طبعا متحامل تحمل يعني شديد لما يرى من أنواع البدع، يقول: متى كانت كذلك؟ هو لا يرى أن التصوف في أصلا طريقة سنية أبدا. يقول: يوم جاءت وافدة من الهند والفرس والنصارى، وهل الصحة والحق وهل الصحة الحقة والقوة والعافية إلا فيما جاء عن الله والرسول صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله فيه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذا الكلام صحيح لا شك فيه، ولكن هل يعني ذلك أنه ليس هناك من سلك في طريق التهذيب والإصلاح، أو حتى من تسمى بالتصوف لا يوجد من هو ملتزم بما جاء بالكتاب والسنة؟ نقول: لما وقع التميز في أنواع العلوم وامتازت فرقة بكونها تبحث في الفقه وأدلته، وأصبح الفقه بدلا من المصطلح الشرعي له وهو الفهم في الدين، والذي يطلق على فهم حقائق الإيمان والتوحيد بالإضافة إلى فهم معالم الأحكام والواجبات والمستحبات والحلال والحرام، صار بعد زمن صار اصطلاحا على علم الفروع، وصار من يتكلم في مسائل الإيمان والعقائد يتكلم دائما أو يقع في أمر علم الكلام، ووقع انفصال بين هذه العلوم وبين التهذيب والتزكية والإصلاح، فتميز قوم باهتمامهم بهذه الأبواب التي لا يهتم بها من سبقهم ممن ذكرنا يعني. والحقيقة أن الشرع متكامل و يعني متوازن، وأن المعاني الإيمانية ذكرت جنبا إلى جنب مع المعاني الفقهية، جنبا إلى جنب مع المعاني السلوكية، وهذا هو الذي يميز طريقة القرآن والسنة. ولكن كما ذكرنا وقع ذلك الانفصال، ووجد من يتكلم الفقه ولا يهتم بإصلاح القلوب، ووجد من يتكلم في العقائد ولا يهتم بتزكية النفوس، فوجدت هذه الطائفة التي ترى أهم الأمور هو تزكية النفس، ولا بد وأن يضبط ذلك الطريق بأدلة الكتاب والسنة. لكن كما وقع انحراف في من تكلم في مسائل الإيمان إلى طريقة أهل الكلام واستعمال الفلسفة وأدلة المنطق، ووقع انحراف في التقليد وتقديم القياس الفاسد على نصوص الكتاب والسنة، وتقديم آراء الرجال والمصالح على نصوص الكتاب والسنة في مجال الفقه الفروع كذلك ولد انحراف في هؤلاء الذين تكلموا في الإصلاح، إصلاح القلوب والزهد والعبادات القلبية والأحوال، فصار كثير منهم يحكم على الأمر من مشروعية أو عدم مشروعية، من سنية أو بدعية، يحكم عليه بالذوق والوجد والحال، يعني ما يذوقه في نفسه، ما يجده في نفسه عندما يعمل عملا من هذه الأعمال. فإن وجد رقة في القلب، وإن وجد تأثرا وبكاء وحضورا، حكم بأن هذا طريق حق لا شك فيه، دون أن يعرض ذلك على نصوص الكتاب والسنة. وإذا لم يجد ذلك حكم بأنه غير مشروع، وهذا أمر خطير بلا شك. فنجد مثلا أن كثير أن أكثر الناس يعرض مثلا عن مسائل الفقه لأنه لا يجد فيها مثلا رقة في قلبه، لا يجد فيها يعني تذكرا لأمر الآخرة. وهذا في الحقيقة سبب ليس لأن هذه المسائل كذلك، بل لحصول الانفصال الذي ذكرنا، وهو ليس في الكتاب والسنة. هذا الانفصال ليس في الكتاب والسنة، كما سمعنا مثلا آيات الظهار: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الآيات بدأت قبل أن تذكر حكم الظهار الذي يتناول من قال لامرأته أنت عليك ظهر أمي، قاصدا تحريمها بذلك تحريما مؤبدا، وما يترتب عليه من أحكام مذكورة في كتب الفروع. قبل أن يذكر ذلك الحكم ذكر أولا صفة سمع الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. وذكر من حال المرأة الشكوى إلى الله، عبادة قلبية عظيمة، وتأكيد معاني العقيدة: والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، ذكر الأسماء والصفات وأفعال الرب عز وجل. فاقترن إصلاح القلب والعقيدة مع أحكام الفقه في طريقة القرآن. وهكذا كان اهتمام الصحابة رضي الله عنهم بهذه الأمور مجتمعة، كما اهتموا بحكم الظهار ولم يفصلوه عن الحال المستفادة من الآية من الشكوى إلى الله عز وجل. لذا ورد أن عمر رضي الله عنه استوقفته امرأة عجوز فوقف حتى حبس من معه من أصحابه، فقالوا: حبست أصحابك على هذه المرأة؟ فقال: أتدري من هذه؟ هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات، لو أنها حبستني إلى الليل لا ظللت معها إلا أن أنصرف إلى صلاة مكتوبة. انظر، تأثر هو بأمر شكواها إلى الله وأن الله سمع شكواها. وتقول السيدة عائشة رضي الله عنها: سبحان الذي واسع سمعه الأصوات، إن المرأة التي تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم في زوجها لفي ناحية البيت، وإنه لا يخفى علي بعض حديثها، والله قد سمع قولها، أو كما قالت رضي الله عنها. فكما أنك لن تجد هذه الأحوال أو هذه التأثرات في كتب الفقه المجرد، فوقع هذا كما ذكرنا وقع انحراف، أو وقع يعني تقصير، أنا قلنا انحراف، وقع تقصير في هذا الجانب. ويستفاد علاج هذا التقصير من مراجعة طريقة القرآن كما ينبغي، ومن النظر في تفسير الآيات وفهمها وتدبرها كما تدبرها الصحابة رضي الله عنهم. فنقول لما وجد هؤلاء القوم ذلك، وجدوا جفافا مثلا في تناول البعض لمسائل الفقه والفروع، آثروا أن كل ما يردون له حالا وجدا ذوقا يحكمون بصحته ومشروعيته، ونعى عليهم آخرون ذلك، وحق لهم هذا الأمر. والواجب أن يكون الذوق والوجد والحال محكوما لا حاكما، فهذه أمور موجودة حقا، ولكن يعني الذوق والوجد والحال، ولكن لا بد أن تكون تابعة للكتاب والسنة لما هو أقوى منها دلالة، وليس أن كل ما لم تجد له رقة في نفسك يكون أمرا غير مشروع أو أمرا منحرفا أو أمرا باطلا، بل عليك أن تلتزم بأنواع العلم كلها وتتعلمها كلها وتجتهد في إصلاح نفسك وترد الأمور إلى الكتاب والسنة. ولذلك هذه القاعدة أن الذوق والحال والوجد محكوم عليه قاعدة أساسية، في أنه إذا قال صاحب السماع الذي يسمع الإنشاد والقصائد متقربا بها إلى الله يرى أن هذا الأمر أمر ضروري لإصلاح قلبه، ويحتج على ذلك بأنه قد جرب وذاق ووجد راحة، وأن الإنشاد والصراخ أحيانا الذي يقع معه وشق الثياب والارتماء على الأرض والتمايل ونحو ذلك مما يقع في الحضرات الصوفية، يقول أنه قد جرب لذلك أثره في نفسه. نقول الذوق والوجد حاكم أو محكوم عليه؟ هل هذه الأمور فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام أصلا فضلا أن يكونوا فعلوها لإصلاح النفوس؟ هل عملوا الحضرات؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمعهم لأجل أن يسمعوا الإنشاد ويصلحوا بذلك قلوبهم، أم أن ذلك كان يأتي عارضا، كان يأتي عارضا بضوابط معينة؟ وهل كان يسمع أي قصائد ويحملها على ما يريد هو دون ما قيلت فيه هذه القصائد، أم كانت قصائد تؤكد معاني الإيمان والتوحيد؟ وكما ذكرنا كانت في أوقات عارضة، في أثناء السير، أثناء الجهاد، أثناء بناء المسجد، في العرس، في العيد. نشبه من يعني استغنى أو أكثر من الإنشاد المباح أو المشروع كإنسان يأخذ يعني عن الطعام الملح والبهارات، الملح والبهارات فقط يستغني بها، يأكل ملح وفلفل غذاء كذلك. طب ويأكل أكل التاني، الأكل التاني محتاج إيه؟ ترش عليه رشة ملح، مش تقعد تأكل ملح على طول. لو أكل ملح على طول هيحصل له إيه؟ يمرض ويتأذى بدنه ولا يصلح حاله. وإن أكل طعاما بغير ملح كان إيه؟ طعاما غير لذيذ، وإن كان يغذيه لكنه لن يكون إيه؟ لذيذا ولن يكون طيبا ومستساغا. لكن لابد أن يكون هناك توازن بين ما يعني يذكر من ذلك وبين الأصل الغذاء والشفاء لما في القلوب، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إن يعني البعض كما ذكرنا يقول لا ما فيش حاجة اسمها أصلا ذوق وجد وحال، فيش حاجة اسمها كده، وده أمر بالتأكيد كلام فيه فساد، وإهمال هذا الأمر أدى إلى نفرة الكثيرين من طريقة أهل الجفاف والقسوة والغلظة، ما عندوش غير التحريم والتجديد والتعنيف والتغليظ والإيجاب ونحو ذلك، ولا يتكلم حياته إلا في هذه الأمور. زي البعض مثلا بقى يكون حياته كلها في الإيه؟ في الجرح والتعديل مثلا، أو بعض الناس حياته في المصطلح مثلا، وبعض الناس حياته في ده بقى اللي هي ده مش مسك الملح والفلفل، ده مسك الحلة نفسها اللي هي الوسيلة، ده هو اللي بياكل ملح والفلفل ده ممكن يعني لو شوية عيش صغيرين هيمشي، لكن اللي مسك في الحلة قال هو ده الغذاء، الحلة دي الإناء والوعاء، ما تقولش هو ده اللي هيغذيني. أو مثلا قواعد النحو كلها مطلوبة لكن عمرها ما هي دي اللي هتكون إيه وموصلة. فإنكار الذوق والحال والوجد بالكلية ونقول الحاجات دي كلام الصوفية، أول ما تلاقي كلمة ذوق ووجد يبقى خلاص يبقى الراجل ده صوفي مبتدع ضال مالناش دعوة بيه، وبين واحد تاني بيجعل الذوق والوجد والحال هو قمة الأدلة حتى يهجر من أجلها أدلة الإيه؟ الكتاب والسنة. فهنا يحصل الخلل. دول عمرهم ما هيسيبوا طريقهم لما يلاقوا ان انت لا تراعي الذوق وليه والوجد. انه بيلاقي حاجة انت مش عندك، مش لا ما بيقول ما انت بتقولهاش ولا بتستعملها، مع ان بالتأكيد لها ادلة في الكتاب والسنة، وهو ان ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا والاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الايمان. في وجد تجد حلاوة الايمان، في معاني تدبر للقرآن، تعظيم القرآن، خشوع عند سماع كلام الله عز وجل. الأمر ليس فقط أن تذكر أحكام مجردة، تذكر مثلا أنواع الشرك والضلال والبدع وتنوع وتشقق وتفرع على أنواع البدع، وبعدين طب الحقائق الإيمانية هتاخدها إزاي؟ هتعرف أن المعتزلة قالوا والفلاسفة والجهمية مطلوب الكلام ده، بس ده مش ده، ده زي بالظبط إيه؟ ده الدواء وموجود في الكتاب والسنة الدواء، ولكن ما ينفعش تاخد دواء من غير ما تاخد ايه؟ غذاء من حب الله وخوفه ورجائه والتوكل عليه ونحو ذلك. فإنكار ان القوم لهم طريقة صحيحة بالكلية، وان ما فيش حاجة طريقة صحيحة في هذا الباب، وان الباب ده كله مستورد باب الذوق والوجد، لا غير صحيح، ولكن لابد ان يضبط بضابط الكتاب والسنة. يقول: هذا منشأ ضلال من ضل من المفسدين لطريقة القوم الصحيحة، حيث جعلوه حاكما، جعلوا الذوق والحال والوجد حاكما، فتحاكموا إليه فيما يسوق ويمتنع، وفيما هو صحيح وفاسد. يعني في أمور تسوغ وفي أمور تمتنع أن يقول أن أنا وجدت في ذلك راحة. لا، مهما وجدت، طب ما هو الرجل النصراني بيقول أن الصلاة بتاعتهم أعلى صلاة موجودة، والهندوسي بيقول ده انا لقيت في الخلوه اللي انتم ما لقيتوش ولا تعرفوه. ماشي، ينفع الكلام ده؟ ليس هذا هو ليه المحك. ده دي قضيه خطيره للغايه، ان يكون ما يجده الانسان في نفسه، وانه يجد حياه روحيه عاليه مثلا، يكون ده حاكم بالنسبه اليه على الادله، يدعو لله صاحبه ولدا. كانوا ناشرين كتاب من شهر كده، في لما مات اللي بيسموه الاب مات المسكين، عن الصلاة الأرثوذكسية، عن تاريخ حياته، وألف كتاب عن الصلاة الأرثوذكسية، وإن هي بقى إزاي نقلته النقلة العالية والحياة الروحانية مع الله، وإن هو يكون مع ربنا بقى وهو إيه؟ يشرك بالله والعياذ بالله، ويدعو له الصاحبة والولد، ويقول أفظع الكلام الذي يكفره عليه عامة، يكفره عليه حتى عامة عقلاء العالم كله، حتى النصارى يكفرونه، لأنه بيقول ربنا نفسه مات، ويرى إن ذلك إيه؟ أعلى المقامات. الرجل البوذي اللي بيرمي نفسه في القبر مع الميت ويحتضنه ايام لغايه ما يتعفن، بيجد في ذلك صفاء للنفس. الرجل اللي بيقعد يلعب اليوجا ويعوج نفسه ووضعها في وضع صعب، تعال شوف بيتغزل في اليوجا ازاي. يقول لك: اصل انتوا مش عارفين الحياه الروحيه اللي بتعملها اليوجا دي، وان التامل وصفاء النفس بتحصل بعد كده، وكتب في اليوجا ان هو يقعد ازاي معوج وقعده صعبه، يقعد بالساعات الطويلة عشان يتحكم في نفسه وعشان يخرج الطاقات الكامنة، ويقدر يقولك ده بيعمل حاجات غريبة جدا بتاع اليوجا ده، وبيقدر يعمل حاجات صعبة ويعرف حاجات غريبة، والناس تقعد تتكلم. ها، عشان كده الذوق والوجد حاكم ولا محكوم؟ لابد ان يكون محكوما. حتى حاكموا اليه فيما يسوغ ويمتنع، وفيما هو صحيح وفاسد، وجعلوه محكا للحق والباطل، فنبذوا لذلك موجب العلم والنصوص، وحكموا فيها الأذواق والأحوال والمواجيد. عشان كده تركوا مثلا نصوص كتيرة جدا من أدلة الكتاب والسنة في أحوال القلوب، لأنهم حسوا أن المقام ده مقام مثلا قليل ضعيف، مثل مقام الخوف والرجاء، تلاقيهم قالوا كلام فظيع في ذم هذه العبادات، وأن دي عبادة التجار ودي عبادة العبيد ونحو ذلك، تنفيرا للناس عن إيه؟ عن هذه العبادات، ودائما جعلوها من منازل العوام لا من منازل الخواص، ليس عندهم خوف ولا رجاء. طب ازاي حصل كده؟ يقول لك: اصل انت ما جربتش. طب وأدلة الكتاب والسنة وإياي فارهبون وخافوني إن كنتم مؤمنين ونحو ذلك، النصوص القاطعة في وجوب الخوف من الله عز وجل، أحوال الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. كل الكلام ده يقول لك لا الوجد والذوق حاكم بان دي بعد مرحلة معينة تتخلص منها، وان هو بيلاقي نفسه احسن بدون خوف، وانه في الحب بس، ها، على سبيل التنقيص على الاقل، مش لازم يوصل للازدراء، ممكن يكون ازدراء فعلا ونظرة التعالي على الاخرين من المؤمنين، وممكن يكون شايفها منزلة ناقصة، وهي منازل الانبياء والصديقين، منازل اعلى الناس واقربهم الى الله عز وجل. يقول: فعظم الامر وتفاقم الفساد والشر، وطمست معالم الايمان والسلوك المستقيم، وانعكس السير، وكان الى الله فصيروه الى النفوس، صيروه الى النفوس الاماره بالسوء بقى، اللي هي متكبره في الحقيقه، اللي بيبص للناس نظره التعالي، واللي بيبص للناس نظره التجهيل، واللي دايما عنده العوام وهم الخواص، وخواص ليه؟ الخواص، ويبقى هو عنده الطوام الكبرى والعياذ بالله، ومش شايف فيها، شايف نفسه هو اعلى الناس قدرا، ويرى الغلو فيه وفي امثاله وفي الصالحين ممن يرى صلاحهم، يعني هو الدين والعبادة مما ادى الى عبادة هؤلاء بعد ذلك من دون الله عز وجل. وانظر الى عامة الطرق في زماننا، تجد هذا الامر قد صار هو لا يوجد غيره خلاص، حتى الاحوال والمواليد طمست ايضا، ولم يعد هناك الا الرسوم والتقاليد والاشكال. الرسوم بقى الهيئة تبقى ازاي، والحضرة تبقى شكلها ايه، والخرقة واللبس يبقى ازاي ونحو ذلك، والاذكار والاورد، وان الطريقة بتاعتنا الورد بتاعها كده، والطريقة بتاعتنا السبحة بتاعتها شكلها كده، وتلاقي سبحة قد كده مثلا، والتاني سبحته قد كده، وكل واحد طلع له طلع من هنا 7 ومن هنا 14 ومن هنا، عشان يقولك الطريقة بتاعتنا كده. ها، الخرقة مش موجودة صح، خلاص كبطلوا الخرقة، كان زمان الخرقة دي، لكن دلوقتي بقت أفخر الثياب وأفخر الحالات. يقول: وانعكس السير، كان إلى الله فصيروه إلى النفوس، أصبح تعظيم النفوس المريضة المليئة بالجهل والضلال والعجب والغرور، فالناس المحجوبون عن أذواقهم يعبدون الله، وهؤلاء يعبدون نفوسهم. اللي محجوبون على أذواق التي تتكلموا عليها بيعبدوا ربنا برضه، عندهم عبادة، وأنتوا بتعبدوا نفوسكم. عشان كده يعني صدق من قال ذلك في بعض الأحيان، هم الناس على العوام يعبدون الله، والصوفية اللي هم المبتدعون يعني يعبدون أنفسهم، لأنه بيعظموها تعظيم دايما، ينظرون إليها نظرة أعلى من نظرات، يعني أعلى من نظر إلى الأنبياء. حتى قال ابن عربي أن مقام خاتم الأولياء أعلى من مقام خاتم الأنبياء، ونسب نفسه هي انه خاتم الاولياء. وابن فرد بيقول: وكل العاشقين رعيتي، كل وملك معاني العشق ملكي، وملك معاني العشق ملكي، وكل العاشقين رعيتي. بيقول ده انا اللي مالك جميع انواع معاني العشق وحب الالهي تبعنا، وكل اللي بيحبوا ربنا تبعنا. والانبياء راحوا فين انت؟ والصديقين راحوا فين؟ وانت اصلا راجل والعياذ بالله بقى تعبد نفسك في الحقيقة. وهو فعلا بيصرح بعبادة نفسه، يقول: ذاتي لذاتي صلت. فتخيل النظرة الفظيعة جدا دي، الغلو فيهم لدرجة ان اقوالهم تقدم على الكتاب والسنة. يقول: ومن العجب انهم دخلوا في انواع الرياضات والمجاهدات والزهد ليتجردوا عن شهوات النفوس وحظوظها، فانتقلوا من شهوات الى شهوات اكبر منها، ومن حظوظ إلى حظوظ أحظ منها أو أحط منها، من حظوظ إلى حظوظ أحط منها. وكان حالهم في شهوات نفوسهم التي انتقلوا عنها أكمل. يعني هم كان في شهوات قبل كده، شهوات مال ونساء ونحو ذلك، تخلصوا منها وبأصبحوش عندهم شهوة في المال مثلا والنساء، لكن أصبح عندهم شهوة في الإيه؟ في العلو والكبر والعياذ بالله. كان في الدنيا أصبح بالدين، يعني كانوا تخلصوا مثلا من إرادة العلو في الدنيا، إن هو يبقى أغنى واحد رحمكم الله، أو إن هو يبقى معاه أكتر، أو إن هو ذو سلطان ضخم زي ما أهل الدنيا بتنافسوا على مراتب الدنيا، فهم بيتنافسوا برضو بس على باسم الدين عشان يبقى أكتر واحد أتباعا، أكتر واحد له طريقة الناس يتبعونها أكثر ونحو ذلك. كان حالهم في شهوات نفوسهم التي انتقلوا عنها أكمل، وحال أربابها خير من حال هؤلاء. أصحاب الشهوات النفسية اللي هي البهيمية أحسن منهم، لأنهم لم يعرضوا بها العلم. اللي بيقعوا في الشهوات دول ما بيقولوش احنا بنعمل صح ولا ان طريقتنا هي الطريقة السليمة، يقول احنا غلطانين. تعال شوف واحد بيشرب خمرة، ممكن انا اقول لك انا غلطان. واحد بيسرق الاموال يقول انا غلطان، بخلاف واحد تاني يقول ان هو بيعمله ده هو ده الدين والعياذ بالله. عبادة غير الله هو ده الطريق المقرب الى الله، الشرك بالله هو التوحيد والايمان. فعلا يبقى اسوأ. يقول لان اصحاب الشهوات لم يعارضوا بها العلم ولا قدموها على النصوص ولا جعلوها دينا وقربة ولا ازدروا من أجلها العلم وأهله. والشهوات التي انتقلوا إليها جعلوها أعلى ما يشمرون إليها، فهي قبلة قلوبهم، فهم حولها عاكفون واقفون مع حظوظهم من الله، فانون بها عن مراد الله منهم، سابوا اللي ربنا أمر به وشايفين أنهم حظوظهم من الله، يعني من عبادة الله لهم حظوظ، بس هي حظوظ مرضية، حظوظ ان هو شهود كمال النفس وعلوها والعياذ بالله والتكبر على الناس. الناس يعبدون الله وهم يعبدون انفسهم، عائبون على اهل الحظوظ والشهوات ومزدرون لهم، وهم اعظم الناس حظوظا، وانما زهدوا في حظ الى حظ اعلى منه، وانما تركوا شهوة لشهوة احط. فليتدبر اللبيب هذا الموضع في نفسه وفي غيره، فكل ما خلف مراد الله الديني من العبد فهو حظه وشهوته، مالا كان أو رياسة أو صورة أو حالا أو ذوقا أو وجدا. ثم من قدمه على مراد الله فهو أسوأ حالا ممن عرف أنه نقص ومحنة، وأن مراد الله أولى بالتقديم منه، فهو يتوب منه كل وقت إلى الله. يعني اللي بيعمل الذنوب بيعمل يستغفر، وانت افتكرت أنه هو ده المطلوب. ثم إنه وقع من تحكيم الذوق من الفساد ما لا يعلمه إلا الله، فإن الأذواق مختلفة في أنفسها، كثيرة الألوان متباينة أعظم التباين، فكل طائفة لهم أذواق وأحوال ومواجيد بحسب معتقداتهم وسلوكهم. فالقائلون بوحدة الوجود لهم ذوق وحال ووجد في معتقدهم بحسبه، والنصارى لهم ذوق في النصرانية بحسب رياضتهم وعقائدهم، وكل من اعتقد شيئا أو سلك سلوكا حقا كان أو باطلا فإنه إذا ارتاض روض نفسه جاهدها وتجرد، تخلص لهذه المسألة فقط وترك الدنيا، لزمه وتمكن من قلبه. الشيء ده بقى هو الأساسي عنده، بقى لقى نفسه بيحبه، بقى لقى نفسه راحة جامدة جدا في ممارسة هذا الشيء. مش دي العلامة؟ ده هيحصل لك أضعاف مضاعفة إذا سرت على الطريق الحق، ولكن وافقت العقل ووافقت النقل ووافقت الأدلة، ولم يكن الذوق منفصلا عن العقل ولا منفصلا عن الشرع. أصبح ثلاث انقسامات: ناس بيحكموا العقل المجرد، وناس بيحكموا الذوق المجرد، وأهل الحق متميزون بأنهم يحكمون الشرع فيجمعون بين التزام العقل الصحيح والذوق، ويجدون الذوق الصحيح، وفي نفس الوقت هم متبعون للشرع الصحيح. يقول إنه إذا ارتاض وتجرد، كل إنسان لازمه ذلك الشيء، كل من اعتقد شيئا أو سلك سلوكا حقا كان أو باطلا فإنه إذا ارتاض وتجرد لازمه تمكن من قلبه، وبقي له فيه حال وذوق ووجد، فيذوق من فبذوق من توزن الحقائق إذن، ويعرف الحق من الباطل. وهذا سيد أهل الأذواق والمواجيد والكشوف والأحوال من هذه الأمة، المحدث المكاشف عمر رضي الله عنه. بيلاقي هو اللي وفقت ربي في ثلاث، يجد أمر في نفسه يقوله يطلع حق، مش كده؟ سيده يقول عمر رضي الله عنه: لا يلتفت إلى ذوقه ووجده ومخاطباته في شيء من أمور الدين، حتى ينشد عنه الرجال والنساء والأعراب. يسأل قبل ما يلاقي في نفسه تقول له حاجة، ما يقولش على طول لغاية ما يسأل ماذا عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أخبروه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يلتفت إلى ذوقه ولا إلى وجده وخطابه، خطاب اللي بيقول لنفسه، بل يقول لو لم نسمع بهذا لقضينا بغيره، ويقول أيها الناس رجل أخطأ وامرأة أصابت، لما احتج عليه احتجت عليه المرأة بقصة في قصة المهور وآتيتم إحداهن قنطارا، رغم ضعف القصة إنها استأنس بها. فهذا فعل الناصح لنفسه وللأمة رضي الله عنه، ليس كفعل من غش نفسه والدين والأمة. والله المستعان. قم نقول هذا استغفر الله. الملح ده زي يعني لابد من الاهتمام بالأذواق والمواجيد دي كذلك، وكذا هي منها، وزيها الأدوات اللي قلنا عليها، العلوم الخادمة لغيرها. يعني ايه اللي من البوضة؟ هيقول ده ملح؟ هنقول حاجة اللي ربنا رغبنا فيها في المقام الأول، هي ده الغذاء المطلوب. أيوة الأشعار الإسلامية هو ده، نظبطها بضوابط الكتاب والسنة موافقة للحق ولا لأ؟ طب إسلامية خد كميتها بقى دي، زي بقولك خد منها قد إيه أنت بتاخد قرآن وقد إيه بتاخد أناشيد، تقعد مثلا 5 ساعات أناشيد وليل ونهار وتاخد ربع ساعة قرآن؟ ها؟ مش كله احنا بيقولنا، احنا بنقول إن تضبط على قدر إنها في المناسبات، الشرع قال إنها في المناسبات، أثناء السفر، أثناء الأعمال الشاقة، أثناء الجهاد، أثناء العرس، أثناء العيد، مش كده؟ هذه الحاجات اللي ورد فيها، عايز ده أكمل الأحوال، زودت شوية هيبقى الملح زاد شوية، يحصل فساد على درجات متفاوتة.